يوم تبلى السرائر معناه تختبر وتكشف بواطنها. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السرائر التي يبتليها الله تعالى من العباد التوحيد والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة. أقول: وهذا الحديث الذي أورده الإمام العلامة ابن عطية رحمه الله حديث موضوع لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وكما تقدم في تفسير الآية فإنها شاملة لكل هذا المذكور من التوحيد وما بعده من فروع الدين، كل ذلك مما يختبر فيه الإنسان سره وعلانيته، كما قال سبحانه عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي اختبره بما كلفه به من توحيده وشريعته من الأوامر والنواهي فقام بهن كلهن عليه السلام. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. أقول: وكذا جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. متفق عليه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله يوم تبلى السرائر أي تختبر. وقال مقاتل: تظهر وتبدو. وبلوت الشيء إذا اختبرته ليظهر لك باطنه وما خفي منه. والسرائر جمع سريرة، وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله. فالإيمان من السرائر، وشرائعه من السرائر، فتختبر ذلك اليوم حتى يظهر خيرها من شرها، ومؤديها من مضيعها، وما كان لله مما لم يكن له. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في الوجوه وشينا فيها. والمعنى: تختبر السرائر بإظهارها وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب والحمد والذم. وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء. ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا. وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها. قال الشاعر: فإن لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. وهذا الذي ذكره هو خلاصة ما دلت عليه هذه الآية مما ذكره أئمة وعلماء التفسير رحمهم الله وإيانا. وبعد، فنسأل الله جل وعلا أن يصلح سرائرنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يقدم عليه يوم القيامة بقلب سليم، وأن يعيذنا من الرياء والنفاق، وأن يميتنا على التوحيد والإخلاص. إن ربي سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.